السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتاب القصاص. كنا في الدرس الماضي شرحنا قول المؤلف رحمه الله: يجب أي القصاص على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية. قال: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، أي يقتل الرجل بالمرأة، والعبد بالحر، أي يقتل العبد بالحر، والكافر بالمسلم لا العكس، أي لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المسلم بالكافر. قال: والفرع بالأصل، يعني يقتل الفرع اللي هو الولد بالأصل، أي بالوالد، فالولد إذا قتل أباه فيقتل به. قال: لا العكس، يعني الوالد لو قتل ولده فإنه لا يقام عليه القصاص. إذن هذا آخر يعني ما شرحناه في الدرس الماضي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويثبت القصاص في الأعضاء، ويثبت القصاص عفوا في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان. إذن القصاص ليس خاصا بقتل النفوس فقط، القصاص ليس خاصا بقتل النفوس، بل القصاص يتعدى أيضا إلى الأعضاء، يتعدى أيضا إلى الأعضاء. ولذلك لو أن إنسانا قطع يد إنسان فالقصاص أن تقطع يده، يعني لو كان إنسان يتعدى على إنسان فيقطع يده، الجاني المعتدي واش نديروا له يا جماعة؟ نقطع يده، نقطع يده. لو أن الإنسان تعدى على إنسان فقطع رجله، الجاني المتعدي واش نديروا له؟ نقطع رجله، هذا هو القصاص. لو أن إنسانا تعدى على إنسان ففقأ عينه، يعني تقبل عينه كيف يقول، فقأ عينه بمعنى تقبل عينه، ضربه كش حاجة للعين وتقبل عينه، واش نديروا له؟ القصاص أنه تفقأ عينه كما هو تقبل العين تاع خوه نتقبل عين، هذا هو القصاص. ولهذا ربي سبحانه في القرآن الكريم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نريد الآية الأخرى، قال الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني اللي يقتل نفس نقتله، هذا هو القصاص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال: والعين بالعين، يعني اللي يتقب عين خوه نتقبل عين، والعين بالعين. ثم قال: والأنف بالأنف، يعني لو كان إنسان يتعدى على خوه يقطع له نيفه، يضربه مثلا بحاجة يقطع له نيفه، المعتدي الجاني واش نديروا له يا جماعه؟ نقطعوا نيفه، نقطعوا له نيفه هو تاني. ولهذا ربي في القران واش يقول؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، ثم قال والأذن بالأذن. إنسان تعدى على إنسان قطع له ودنه، واش نديروا له؟ نقطع له ودنه. هذا هو القصاص، هذا هو القصاص. إذن فالقصاص ليس خاصا بالنفوس فقط، يعني كي تقتل نقتلوه، لا لا، حتى في الأعضاء، حتى في الأعضاء كاين قصاص. يعني تقطع يد نقطعوا لك يد قصاصا، تقطع رجل نقطعوا لك رجل قصاصا، تقطع أنف نقطعوا لك أنف قصاصا، تقطع أذن نقطعوا لك أذن قصاصا. إذن فالقصاص ليس خاصا بالنفوس فقط، بل يتعدى حتى إلى الأعضاء. ولهذا يقول المؤلف وش قال؟ قال ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها، في الأعضاء ونحوها، بل القصاص يتعدى حتى إلى الجروح. تجرح إنسان نجرحك مثلا، يعني شخص مثلا ضرب إنسان فجرحه في فخذه، ضرب واحد الفخذ وجرح، نفعل به كما فعل، ندير معه كما فعل مع المعتدى عليه، مع المجني عليه. جرح إنسان في فخذ نجرحه في فخذ، جرح إنسان في الساق نجرحه في الساق، وهكذا. بل حتى حتى في الأسنان، في الأسنان القصاص، حتى في الأسنان تكسر سنة الخوك نكسروا لك سنة، وهكذا. إذن القصاص يكون في كل شيء، القصاص يكون في كل شيء، يكون في النفوس ويكون في الأعضاء ويكون ماذا؟ في الجروح. يعني تجرح نجرحك، تجرح خوك فتجرح قصاصا. ولكن شوفوا هنا الشوكاني ماذا قال؟ قال مع الإمكان. مع الإمكان وش معناته مع الإمكان؟ يعني في بعض الأحيان الجاني المعتدي قد يجرح إنسانا في موضع حساس كما يقال، في موضع حساس. أنا أضرب لكم مثالا، شخص اعتدى على شخص آخر فضربه في بسكين في قلبه، ضربه بسكين في قلبه، يعني جرحه أين يا جماعة؟ جرحه في قلبه، يعني ضربه لعضلة القلب فجرحه. عادة لتنضرب للقلب ماذا يحدث له يا جماعة؟ عادة يموت، عادة يموت. ولكن هذا الإنسان اللي تجرح في القلب كما يقولوا ستر ربي ما ماتش، يعني داروا له عملية وعودوا غلطوه وسلك كما يقال. في الحالة هذه القصاص يقتضي ماذا يا جماعة؟ الجاني المعتدي اللي ضرب سكين في القلب واش نديروا له؟ نجيبوا سكين ونضربوه في القلب ثاني، هذا هو القصاص، صح ولا لا؟ لا، نجيبوا سكين كما ضربت إنسان في قلبك، حنا تاني نضربوك بسكين في القلب. بصح حنا لو كان نضربوه بسكين في القلب هل نضمن بأنه لن يموت؟ ما نقدروش نضمنه. حنا قادرين نضربوه بسكين في القلب بالقصاص فيموت. والموت هنا، قتله هنا ليس عدلا، ليس من العدل أن نضربه في قلبه وقد يموت. علاش؟ لأنه هو لم يقتل، وإذا ضربناه بسكين فقتلناه، فهذا ليس من العدل. إذن في الحالة هذه وش قالوا العلماء؟ قالوا في الحالة هذه إذا خشينا أن نفعل به كما فعل بالمجني عليه، بالمعتدى عليه، فيحدث له شيء أعظم مما أحدثه هو، كأن نصل به إلى الموت، فحينئذ يعني هنا ما نطبقوش القصاص، هنا ما نطبقوش القصاص، ننتقل إلى شيء آخر اسمه ماذا يا جماعة؟ اسمه ماذا؟ الدية. في الحالة هذه ما نطبقوش القصاص، خاطر نخافوا لو كان نضربوه بسكين في القلب يموت، وبالتالي فماذا نفعل؟ ننتقل إلى شيء آخر اللي هو ماذا؟ الدية، التعويض بالمال. نقوله للشخص اللي ضرب عوض الإنسان الذي ضربته بمبلغ من المال. وهذا المبلغ من المال يحدده الشرع. ولهذا بعد هذا الكتاب كتاب القصاص راح يجينا كتاب واحد آخر اسمه كتاب الديات. كتاب الديات، الديات فيها تعويض بالمال، فيها تعويض بماذا؟ بالمال ونحوه. إذن لهذا المؤلف قال، قال ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان. إذن فهمنا كلمة مع الإمكان يعني وش هو أو وش هي الفائدة التاعه. طيب ثم قال ويسقط، وش اللي يسقط يا جماعة؟ القصاص. ويسقط أي القصاص، سواء كان هذا القصاص في النفوس أو الأعضاء أو الجروح، لأنه القصاص عندنا ثلاث أنواع، كان قصاص في النفوس في قتل الأنفس، وكان قصاص في الأعضاء في قطع الأعضاء وتعطيلها ونحو ذلك، وكان قصاص في الجروح. طيب هذا القصاص قد يسقط في بعض الحالات، قد يسقط في بعض الحالات، وسقوطه هو عدم إقامة القصاص على من يستحقه، هذا هو معنى السقوط هنا. بماذا يسقط؟ قال ويسقط بإبراء أحد الورثة، بإبراء أحد الورثة. هذا مثلنا له في الدرس الماضي، احنا قلنا لو أن شخصا قتل شخصا آخر فحكمه في الشرع ماذا؟ القصاص. حكمه في الشرع القصاص. إذا طالب ورثة الميت بذلك، لو كان الورثة تاع الميت يقولوا احنا نطالب بالقصاص، فإننا نقتص من الجاني من المعتدي، والقصاص هنا يكون بماذا؟ بالقتل، ما دام قتلنا قتله. طيب لو أن أحد الورثة قال أنا لا أريد القصاص، أنا أريد الدية، أنا ما أسحقش تقتلوه، أنا يعطيني يعطيني تعويض، يدفع لي مالا، في هذه الحالة، في هذه الحالة يسقط القصاص، في هذه الحالة يسقط القصاص. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني له أن ينظر في أحد أمرين، يعني يرى الأنسب له، يرى الأنسب له. وش هما أحد الأمرين؟ إما القصاص وإما الدين. إما أن يطالب بالقصاص، والقصاص كما قلنا هو أن يفعل بالجاني المعتدي مثل ما فعل بالمجني عليه، بالمعتدى عليه. إذن فالورث لهم أن يطالبوا بالقصاص، ولهم ماذا؟ أن يطالبوا بالدية بالتعويض. ولذلك لو أن واحدا من الورثة فقط، لو أن واحدا من الورثة فقط، يعني لو يعني كان للشخص الميت مثلا 20 من الورث، عنده 20 من الورث، هؤلاء 20 كلهم طالبوا بالقصاص ما عدا واحدا فقط، يعني كان 19 قالوا احنا نقتلوه، ولكن خرج واحد مولاده مثلا قال انا ما نقتلش، انا اطالب ماذا؟ بالدية، انا اطالب بالدية ما نقتلش. فحينئذ ما الذي سيحدث يا جماعة؟ سيسقط القصاص، سيسقط القصاص. قال العلماء لان القصاص لا يتجزأ، القصاص ما يتجزأش، خطر الإنسان هذا إما نقتله ولا ما نقتلوش، القتل لا يتجزأ، القتل لا يتجزأ. وبالتالي فما دام أن عدم القصاص طالب به وارث واحد فقط، فإننا نصير إلى ما أراده هذا الوارث، وبالتالي فيسقط ماذا؟ القصاص عن هذا الشخص، يسقط القصاص عن هذا الشخص، ونطالب ماذا؟ الجاني المعتدي بدفع الدية لجميع الورثة، تدفع الدية لجميع الورثة. والدليل على ذلك ما قلنا الحديث السابق، الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خير معنا الورثة بين أحد شيئين، إما القصاص وإما المطالبة ماذا بالدية. فإذا طالب بعض الورثة بالدية فتكون لهم ماذا الدية، ويسقط ماذا القصاص عن الجانب، وبالتالي فحتى بقية الورثة يعني يعطون يعني نصيبهم ماذا من الدية، يعطون نصيبهم من الدية. ولهذا قال المؤلف ويسقط أي القصاص بإبراء. الإبراء هنا هو التنازل، الإبراء هنا هو أن يتنازل أحد الورثة عن القصاص. قال ويسقط بإبراء أحد الورثة. طيب إذا سقط القصاص ما الذي نصير إليه؟ قال ويلزم نصيب الآخرين من الدية. إذا ننتقل حينئذ من القصاص إلى مطالبة الجاني بأن يدفع ماذا الدية، بأن يدفع الدية إلى الورث. والدية طبعا يا جماعة الدية يعني تتفاوت، الدية تتفاوت. طبعا الدية كما سيأتي في كتاب الديات يعني تكون كاملة في قتل النفس، والدية الكاملة يعني فيها 100 من الإبل، فيها 100 من الإبل، وقدرها العلماء بألف دينار ذهبي، يعني مقدار الدية الكاملة 1000 دينار ذهبي. دينار شحال يوزن يا جماعة؟ 4 جرامات وربع، ضربها في 1000 تولي 4.5 كيلو رطل تاع الذهب، هذا هو مقدار الدية الكاملة، 4 كيلو ونص رطل. إذا ضربناها في 1,000,000 غرام يا جماعة راح تولي الدية 4 ملايين وربع تقريبا، 4 ملاير وربع، هذا هو مقدار الدية كامل. إذا الدية كاملة هذا هو مقدارها في الشرع، يعني ما يعادل 4.25 مليار تقريبا، 4.25 مليار، هذا إذا كانت الدية كاملة. والدية الكاملة تكون في قتل النفوس، تكون في قتل النفوس، تكون أيضا في إذهاب عضو لا نظير له عند الإنسان، في إذهاب عضو لا نظير له عند الإنسان. مثلا شخص تعدى على شخص فعطل له حاسة الشم ولا ما يشمش، ضربه فسد له الحاسة تاع الشم تاعه ولا ما يشمش، هنا تكون ماذا الدية كامل، تكون الدية كامل، خطر الإنسان الشم عنده واحد، بخلاف مثلا النظر العين عنده 2 عينين، لو كان يعمله عين واحدة يستحق ماذا نصف الدية، إذا قطع له يد واحدة يستحق ماذا نصف الدية، لو كان يقطع له يديه في 2 يستحق دية كاملة، لو كان يقطع له رجل واحدة نصف الدية، يقطعهم له في 2 يستحق ماذا دية كاملة، وهكذا. إذا الدية يعني تتفاوت، قد تكون الدية كاملة وقد يطالب الجاني بدفع نصف الدية وقد يطالب بدفع ثلث الدية، وهكذا كما سيأتي يعني في كتاب الديات، في كتاب الديات. ولكن كما قلنا الدية لا يصار إليها، لا يصار إليها يعني في العمد إلا إذا سقط القصاص عن الجاني، وذلك بمطالبة يعني بعض الورثة بالدية كما قال المؤلف هنا. قال ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية. ثم قال وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه. إذا إقامة القصاص، إقامة القصاص أو المطالبة بالدية هذا حق الورث، هذا حق للورث كما مر معنا في الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظر. إذا المطالبة بالقصاص أو الدية هذا من حق الورث. طيب لو أن أحد الورثة كان صغيرا، طفل صغير مثلا، أحد أبناء الميت كان صغيرا لم يبلغ بعد، فلازم نعرف رأيه. أنت أيها الصغير، هل تريد القصاص أم أنك تريد الدية؟ طبعا إذا كان صغيرا فكما يقال ليس له يعني رأي، ما عندوش رأي مدامه صغير. إذا ماذا يفعل الحاكم؟ ينتظره حتى يبلغ، ينتظره حتى يبلغ، يعني الجاني المعتدي يحبس، يحبس يحبس وننتظر هذا الصغير حتى يبلغ. فإذا بلغ ماذا؟ قال قوله في قتل أبيه، قال انت خلاص راك بلغت. ما الذي تريد الآن في قضية قتل والدك؟ هل تريد القصاص أم الدية؟ فإذا طلب القصاص حينئذ يقتص من الجاني المعتدي، وأما إذا طالب بالدية يسقط ماذا؟ القصاص، ويصار ماذا؟ إلى الدية. ولهذا قال وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص ماذا؟ بلوغه. تفضل وليدي. إذا مات طبعا خلاص الميت لا يقام قصاص يعني في حقه، لا يقام قصاص في حقه، يعني عاجله ماذا؟ الأجل. طيب ثم قال ويهدر ما سببه من المجني عليه. كلمة يهدر هنا بمعنى أنه يعني لا قصاص ولا دية، لا قصاص ولا دية، ما سببه من المجني عليه، يعني إصابة سببها المجني عليه، سببها المجني عليه. أنا أمثل لكم بقصة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن شخصا عض يد شخص آخر، زوج كانوا يدوسوا هكذا، واحد فيهم حكم الآخر بعضة، عضلوا يده، حكموا بعضة في يده. دوك انت واحد كي يحكمك بعضة، واش تدير؟ التصرف الطبيعي، واش تدير؟ تجبد يدك، صح ولا لا؟ طيب انت كي جبدت يدك تكسروا له سنين السيد اللي عضك، كي جبدت يدك تكسروا له سنين، اذا السنين هذو انت اللي كسرتهم له، صح ولا لا؟ انت اللي كسرتهم له. طيب احنا قلنا القصاص يكون في العمد، القصاص يكون في العمد، لو كان تعمد السن بالسن، صح انت هنا ما تعمدش. طيب مادام ما تعمدش في غير العمد، يعني بدل القصاص ننتقل ماذا؟ الى الدية، ننتقل الى الدية. ففي هذه الحالة طبعا قصاص لا قصاص عليك، ولكن هل تلزمك دية لأنك أسقطت أسنانه أو سنا له؟ يقول المؤلف الجواب لا، في كلام المؤلف قال لا. علاش لا؟ خطر هو كان السبب اش طاحوا سنانه، هو اللي كان السبب، هو اللي عضك، وبالتالي فالمجني عليه هنا، المجني عليه لأنه من سقطت أسنانه، هو الذي كان سببا في سقوط أسنانه، لأنه هو من عض، ولو لم يعض لما حدث له ذلك. هذه الحادثة وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زوج دوسوا فأحدهما عض الآخر، فالآخر لما يعني سحب يده أسقط أسنانا للآخر، فجاء المجني عليه اللي طاحوا دروسه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لامه، وأهدر الأسنان التي سقطت منه، فلم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام دية. فاستدل العلماء بهذه القصة بهذا الحديث على أن المجني عليه يعني المجني عليه في هذه في قولي هو يعني من حدث له شيء أصيب يعني بمكروه. إذا كان ما أصابه كان بسببه فلا دية له وهذه القصة يعني نستنبط منها جوابا لسؤال يكثر طرحه نستنبط منها جوابا لسؤال يكثر طرحه. أحيانا قد تكون تمشي في طريق سريع وتمشي بصفة قانونية فيأتي شخص فيرمي نفسه تحت سيارتك ويموت فيسأل الناس يقول لك واش ندير في الحالة هذه عليا دية عليا كفارة واش نقول يا جماعة نقول لا شيء عليك لأن المجني عليه وهو من مات الشخص الذي مات في هذا الحديث هو من كان سببا في ذلك واضح وبالتالي فينطبق عليه هذا الكلام ويهدر ما سببه من المجني عليه طيب قال وإذا أمسك رجل وقتل آخر يعني لو أن جماعة اشتركوا في قتل إنسان ولكن الذي بشر القتل هو شخص واحد جماعة مثلا حكموا شخص واحد واش دار واحد شدوا والآخر ربط له يديه ورجليه والثالث رفض كما يسموها ليجان تاع دوك بوشيه وضربوا في قلبه فمات هنا القتل الذي بشره شخص واحد وهو الذي ضرب بالسكين وأما الآخرون فشاركوا في القتل أعانوا على القتل فماذا نفعل في هذه الحالة هل القصاص يقام على المباشر فقط أم يقام عليهم جميعا في ذلك خلاف بين العلماء بعض العلماء قال القصاص يقام على المباشر فقط الذي بشر القتل هو الذي نقتص منه نقتله قصاصا وأما البقية طبعا ممكن نعاقبهم ممكن أن يعاقبوا ولكن لا يقتلون لأنهم لم يقتلوا والقتل إنما يكون ماذا للقاتل فبعض العلماء ذهب إلى هذا ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الجماعة الذين يشتركون في قتل شخص يقتلون جميعا يعني لو كان جماعة يتعاونوا ويشتركوا في قتل شخص فالواجب أن نقتلهم جميعا والذين ذهبوا إلى هذا القول احتجوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في خلافته لما قتل إنسان قال عمر رضي الله عنه وارضاه لو تمالأ بمعنى اشترك وتعاون قال لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم جميعا يعني قال أملك صنعاء هذه مدينة معروفة كبيرة في اليمن ظهر أن ذلك الميت يعني اشترك في قتله يعني جماعة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بإقامة القصاص عليهم جميعا بعد واش قال قال لو أهل صنعاء، لو أن أهل صنعاء، صنعاء هذه يا جماعة فيها آلاف آلاف البشر في زمن عمر، الآن فيها الملايين، يقول لو تمالأوا، لو اشتركوا على قتل رجل لقتلتهم جميعا، لقتلتهم جميعا. ولذلك يعني اختار يعني بعض العلماء وبعض المحققين هذا القول، أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعا. ولا شك أن يعني هذا الحكم يعني أردع للناس، أردع للناس يعني في ارتكاب الجرائم، لأن هذا القصاص يا جماعة، هذا القصاص الذي يعني نتكلم عنه في هذا الدرس والدرس السابق، يعني هذا القصاص يعني سبحان الله القرآن سماه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبعض الناس يعني ممكن يعني لا يدرك هذا المعنى، يقول كيفاش القصاص حياة؟ القصاص موت. احنا في القصاص واش نديروا يا جماعه؟ نقتلوا قاتل نقتلوه، فكيف سمي حياة؟ ولكم في القصاص حياة. علاش؟ لأن القصاص إذا أقيم بين الناس، فإن الناس ستخاف، الناس اللي تخاف ولا يقدمون على قتل الأنفس. ولذلك الإنسان لو حضر موقفا يعني أقيم فيه قصاص أو حد سيدرك معنى هذه الآية. أنا أذكر مرة يعني حضرت في القصيم في السعودية يعني قطع يد سارق، يعني جابوا سراق في رونفوا، هكذا كان عمومي في رونفوا، نشفى بعد صلاة الجمعة في جنب مسجد الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني هذاك الوقت كان شيخ حي رحمه الله، وأنا كنت حضرت جمعة للشيخ، فجابوا سارق يعني بعد صلاة الجمعة، الناس مجتمعون جميعا، جابوا سارق، هبطوه من السيارة تاع الشرطة، حطوه في الساحة العمومية، وجاء هذاك اللي يقيم عليه الحد، جاب بسكين الله يبارك تقول سيف، كانوا رابطين له يده بحبيلة، فحكم له يده، أنا ما فقتش كيفاش اللي طحت، يعني ضربة واحدة، حكم له يده، هذيك اللي طحت كانت مربوطة، هي قبل ما تقطع كانت مربوطة، كي طاحت ولات معلقة بخيط ويوريها هكذا للناس. يعني قلت سبحان الله، يعني هذا الموقف، هذا المكان، يعني لو كان حضر إنسان ناوي يسرق يبطل، يعني اللي كان ناوي يسرق ولا غير يبطل. فيعني الحدود هذا والقصاص يعني فيها عبرة كبيرة جدا، يعني فيها عبرة. ولذلك كما قلنا يعني الشرع سمى القصاص ماذا؟ حياة، ولكم في القصاص حياة. ولهذا يعني سبحان الله قبل يعني مجيء الشريعة، حتى العرب في الجاهلية كانوا وش يديروا يا جماعة؟ يقتلونه ثأرا. وكانوا يقولون القتل أنفى للقتل، كانوا يقولون هذا مثل عند العرب حتى في الجاهلية، يقولون القتل أنفى للقتل. علاش؟ خطر كي نقتلوا القاتل تولي ناس تخاف وتهاب أنها تقدم ماذا؟ على قتل النفوس. ولذلك الآن يعني سبحان الله بسبب يعني تعطيل القصاص وتعطيل الحدود انتشرت الجرائم. الآن يعني شخص يضرب واحد بسكين في قلبه يقتلوا، يحكموا عليه ما شعروا أنا 5 سنين 7 سنين، سمعته يجوز عام عامين وبعد يجي عفو يخرجوه وهكذا. فالناس يعني صارت لا تهاب هذه الجرائم، ولا تخاف أن تقدم على هذه الجرائم، لأنه عطلت يعني هذه الحدود وهذا القصاص الذي يعني يخيف الناس وماذا ويردعهم. طيب، والذي جرنا إلى هذا القول يعني قول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلته. إذا فأقول يعني ما ذهب إليه يعني بعض العلماء يعني أخذا بكلام عمر رضي الله عنه لعله يعني هو الراجح وهو الأقوى، خاصة لما فيه يعني من ردع الناس ويعني تخويفهم على أن يشتركوا ويتمالأوا على قتل إنسان. ولهذا يقول المؤلف: وإذا أمسك رجل وقتل آخر يقول قتل القاتل. إذن الشوكاني مشى على مذهب من قال بأنه لا يقتل إلا المباشر فقط، ولكن بعض العلماء كما قلنا يعني رجحوا بأنه يقتل الجميع، قال قتل القاتل وحبس الممسك. ثم قال: وفي قتل الخطأ الدية والكفار. إذا القصاص يا جماعة، القصاص يكون في العمد، القصاص يكون في العمد فقط، من قتل عمدا يقتص منه فيقتل، من قطع يد أخيه عمدا يقتص منه فتقطع يده، من جرح أخاه عمدا يقتص منه فيجرح، وهكذا. إذن القصاص خاص بالعمد. وأما في الخطأ مثلا، قتل الخطأ مثلا، قتل الخطأ هل فيه قصاص؟ لا، ما فيش قصاص، قتل الخطأ لا قصاص فيه. لماذا؟ لأن القاتل لم يتعمد أن يقتل، ولكن حصل منه القتل من باب الخطأ. ولكن مع ذلك رتب الشرع على قتل الخطأ أمرين اثنين ذكرهما المؤلف، اللي هما ماذا؟ الدية والكفار. وذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد أي تحرير رقبة فصيام شهرين متتابعين. إذن فالحاصل أن القصاص يكون في قتل العمد، وأما قتل الخطأ ففيه الدية وفيه الكفارة، الكفارة اللي هي ماذا يا جماعة؟ صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. طيب، قال: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، بدليل آية النساء. قال: وهو أي الخطأ ما ليس بعمد، ما ليس بعمد، ما ليس بعمد. إذن فالخطأ هو ما لم يتعمده الإنسان، ما لم يتعمده الإنسان. قال: وهو ما ليس بعمد. قال: أو من صبي أو مجنون. مش معنى الكلام هذا أو من صبي أو مجنون؟ معنى ذلك أن عمد الصبي يعتبر خطأ. يعني لو أن صبيا، لو أن صبيا تعمد أمسك سكينا وضرب شخصا في القلب، طفل صغير هو 7 سنين 8 سنين لم يبلغ بعد، أمسك سكينا وضرب شخصا في قلبه وقتله، هذا صبي لم يبلغ، فعل ذلك عمدا، ولكن الشرع يعتبره ماذا؟ خطأ. الشرع يعتبره خطأ. فالعمد من الصغير خطأ، يعني يعامل معاملة ماذا؟ قتل الخطأ، يعامل معاملة ماذا؟ قتل الخطأ. فهذا القتل فيه الدية، هذا القتل فيه الدية وليس فيه القصاص، لأن الصبي مرفوع عنه ماذا؟ القلم، رفع القلم عن 3 كما جاء في الحديث. إذن فعمد الصبي يعتبر ماذا؟ يعتبر خطأ. نفس الشيء عمد المجنون، عمد المجنون يعتبر ماذا؟ خطأ. ولهذا قال المؤلف: وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون. ثم قال وهي، الضمير هنا يعود على ماذا يا جماعة؟ على الدية، على الدية. قال وهي على العاقلة. إذا شوفوا يا جماعة، قتل الخطأ، قتل الخطأ فيه حكمان، فيه حكمان يترتب عليه حكمان أو حكمين. الحكم الأول هو الدية، الحكم الأول هو الدية، والحكم الثاني هو الكفارة. الكفارة، الكفارة تكون على الجاني المخطئ، الكفارة تكون على الشخص المخطئ، يعني هو من يصوم ماذا؟ شهرين متتابعين. أما الدية، أما الدية فلا تكون على القاتل المخطئ. يعني لو أن شخصا، لو أن شخصا قتل شخصا آخر خطأ تجب الدية، تجب ماذا؟ الدية. والدية هنا كما قلنا كاملة، 100 من الإبل 1000 دينار. ولكن الدية هذه لا يدفعها القاتل المخطئ، لا يدفعها القاتل المخطئ، وإنما تدفعها من يعرف ماذا؟ بالعاقلة، كما قال المؤلف وهي على العاقلة. شكون هما العاقلة يا جماعة؟ شكون هما العاقلة؟ العاقلة هم أقارب، أقارب الجاني، أقارب الجاني يعني القاتل من جهة الأب، أقارب الجاني من جهة الأب. إذا لو أن شخصا، لو أن شخصا قتل شخصا آخر خطأ ووجبت عليه الدية، شكون اللي يخلص الدية هذه؟ ماشي القاتل، ماشي القاتل، ماشي القاتل. راح نبينوا الحكمة علاش ماشي القاتل، نعرفوا قبل العاقلة شكون هي. العاقلة قال العلماء هم أقارب ذلك القاتل من جهة أبيه، فيدخل في ذلك ماذا؟ إخوانه، يعني خوت القاتل، خوت القاتل يخلصوا الدية ولا بيخلصوش؟ يخلصوا الدية بإجماع العلماء، إخوان القاتل، أبناؤهم، ولاد، ولاد، ولاد خوته الذكور، طبعا ولاد خوته الذكور، ها يدفعون، يشاركون في دفع الدية، يشاركون في دفع الدية. هذا باتفاق العلماء، عندك إخوانه وأبناؤهم. عندنا تاني الأعمام، الأعمام، الأعمام وأبناؤهم، هؤلاء يشاركون في دفع الدية بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. إذا عندنا إخوان القاتل وأبناؤهم وأعمامه وأبناؤهم، وهلم جرا، احنا كي نقولوا هلم جرا، طبعا الدية دائما يدفعها الأقرب فالأقرب. يعني لو كان مثلا خوته وولادهم قدروا يدفعوا الدية، لا بس بهم، ناس لا بس بهم، يقولك احنا 4 مضاير سهل غدوة نجيبوها لك، سهل عندهم طرح. في هذه الحالة ما كلها نكلفوا الأعمام، كلها نكلفوا الأعمام. ولكن لو كان الإخوة والأبناء ما يقدروش، يقولك احنا قادرين نخلصوا النص، بصح النص ما نقدروش عليه، نروحوا للأبعد اللي هما ماذا؟ الأعمام وأبناؤهم. إذا مثلا الأعمام، الأعمام تاع الشخص ما قدروش، نروحوا الأعمام تاع الأب تاعو، الأعمام تاع الجد تاعو، وهكذا. المهم، المهم تبقى دائما العاقلة محصورة في الأقارب الذين هم من جهة الأب، يعني الإخوة وأبنائهم والعموم وأبنائهم، ما نروحوش لل يعني للأخوال كما يقول، ما نروحوش للجهة، للأقارب اللي من جهة الأم. طيب اختلف العلماء في الأب والابن، هل يدفعون الدية مع العاقلة أم لا؟ يعني لو أن شخصا قتل وبابا حي وبابا لبس به قدر يدفع، يعني هل يلزم بالدفع أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، يعني بعضهم، بعض العلماء قالوا الأب يدخل في العاقلة، وبعضهم قال لا ما يدخلش، ما يدخلش. نفس الشيء الابن، لو أن شخصا قتل وعنده وليد لا بأس به قدر يخلص، هل الابن يدخل في العقل أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. إذن عندنا الأب والابن، يعني هل يدخلون في العقل الذين يدفعون الدية؟ فيهم خلاف بين العلماء. ولكن كما قلنا الإخوان يرحمك الله وأبناؤهم الأعمام وأبناؤهم، هؤلاء يدخلون باتفاق العلماء. طيب الآن نعود إلى الوراء في قتل الخطأ، علاش ماشي القاتل اللي يدفع، بينما في قتل العمد، في قتل العمد احنا قلنا في قتل العمد لو كان شخص يقتل شخصا عمدا، أولياء المقتول ورثة المقتول مخيرون بين القصاص أو الدية. لو أن أولياء المقتول في قتل العمد اختاروا الدية، شكون اللي يخلصها يا جماعة؟ يخلصها القاتل، يدفعها من؟ القاتل. لماذا؟ لأنه تعمد القتل، بخلاف قتل الخطأ هو ما تعمدش، لم يتعمد ذلك، لم يتعمد ذلك. ولذلك قال العلماء القاتل في الخطأ لا يدفع شيئا من الدية، لا يدفع شيئا. لماذا؟ لأنه مخطئ، لأنه مخطئ. ولو تحملها وحده، لو تحملها وحده كما يتحملها القاتل في العمد لكان في ذلك ضررا عظيما عليه، لأن الدية ماشي حاجة صغيرة أو مبلغ كبير، مئة من الإبل كما قلنا راه يكثر من 4 مناير في وقت. وبالتالي فكان من الحكمة، كان من الحكمة ألا يتحملها ماذا؟ القاتل، لأنها يعني كبيرة، فلو تحملها القاتل لكان في ذلك ضررا عليه وهو لم يتعمد القتل، وإنما حصل منه ذلك من باب ماذا؟ من باب الخطأ. وربنا سبحانه وتعالى هو من قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما في آخر سورة البقرة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. إذن يعني حاجة اللي ما تعمدهاش الإنسان يعني لا يؤاخذ على ذلك شرعا، وبالتالي الشرع لم يحمل المخطئ الدية، وإنما تتحملها ماذا؟ العاقلة. قد يقول قائل العاقلة ما ذنبها؟ ماشي قضية ما ذنبها، هذا من باب التعاون، هذا من باب التعاون. خطر احنا في القتل حتى لو كان قتل خطأ، يعني النفس في الإسلام لا تذهب هدرا، النفس في الإسلام ما تروحش هدرا، قد تكون يعني نفس، قد تكون نفس كافر، وهذه النفس اللي إذا كانت يعني لها حرمتها كالذم مثلا والمستأمن إذا قتل يدفع لأهله ماذا؟ الدية. فالنفس خاصة النفس المؤمنة المسلمة لا تذهب هدرا في الإسلام، يعني مات ميت لازم نعوضه، نعوضه يعني الأقارب تاعو، إذا تعويض لابد أن يحصل. وما دام أن القاتل مخطئ وبالتالي فهو غير آثم عند الله تبارك وتعالى، وهذه الدية يعني مبلغ كبير جدا، مبلغ كبير جدا، فمن غير العدل أن نطالب شخصا واحدا بأن يتحمله. إذن بالتالي لابد أن يكون هناك يعني تعاون وتآزر وتكافل لدفع هذه الدية. أحق من يعين الإنسان هم شكون يا جماعة؟ أحق من يقف مع الإنسان هم أقاربه. كيفاش الأقارب توعي ما يوقفوش معايا راح يوقف معايا البراني؟ لا، أولى من يقف مع الإنسان يعني مؤازرة ومعاونة هم أقاربه، هم أقاربه. واضح؟ ولذلك طبعا احنا لما نقول للأقارب هم اللي يتحملوا الدية فهذا ماشي من باب يعني كما يقول يعني تحميلهم ما لا يطيقون، يعني يدفعون الدية إذا أطاقوا ذلك، ليقدروا على ذلك. ولذلك العلماء يعني أخرجوا أخرجوا ممن يدفع الدية، أخرجوا النساء، النساء ما يدفعوش الدية. حتى لو كان يكونوا خياته مثلا، بنات خاو، بنات خاوته، ها، ولا يعني عمات ولا بنات عم، النساء ما يدفعوش الدية. نفس الشيء الصغار، الصغار ما يدفعوش الدية. الفقراء لا يدفعون الدية. يعني واحد مثلا من العاقلة أخو القاتل ولكنه فقير، ها، يقول لك أنا مانيش مكفي روحي، أنا الخبز والحليب أنا حاصل فيهم، تقول لي أنت عدية ما يدفعش. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فالعاقلة، العاقلة الذين يمكنهم دفع الدية هم الذين يدفعون الدية، يدفعون الدية. وهذا كما قلنا يعني من باب ماذا؟ التعاون والتآزر، وهم مأجورون شرعا على ذلك، وهم مأجورون شرعا على ذلك. ولذلك قال العلماء لو أن العاقلة عجزوا عن دفع الدية، العاقلة عجزوا عن دفع الدية إما لفقرهم أو لقلة عددهم. يعني شخص مثلا قتل خطأ، قلنا للعاقلة ادفعوا الدية، قلنا العاقلة كلهم فقراء صغار ولا ما يقدروش، يقدروش، هل نحملهم قال بالسيف تدفعوا روحوا سلفوا إلى آخره؟ لا، لا نكلفهم ذلك. نفس الشيء لو أن العاقلة كان عددهم قليلا، كان عددهم قليلا، والحكمة لماذا الشارع كلف العاقلة؟ لأن العاقلة عادة يعني يكون العدد تاعهم كبير، لكن قولوا يعني خاوت الميت وأبنائهم وأعمامه وأبنائهم إلى غير ذلك، العدد تاعهم كبير. والعدد طبعا كل ما يكبر يوليوا الناس اللي يدفعوا يعني ما يحسوش بالمبلغ، صح ولا لا؟ لا، دوك انت ربع ملاير مثلا دوك يتقاسموها 100 واحد، ما طيحش بزاف، ما طيحش بزاف، صح ولا لا؟ لا. ولهذا قال العلماء لو عجزت العاقلة عن دفع الدية لقلة عددهم، يعني العدد تاع العاقلة قلاء، هم في زوج ولا في ثلاثة، احنا قلنا القاتل ما يتحملهاش خاطر راه وحده، فزوج ثاني ولا ثلاثة يعني يتأذر عليهم أن يتحملوا ماذا؟ العاقل. قال العلماء لو عجزت العاقلة عن دفع الدية لفقرهم أو لقلة عددهم حينئذ الدية من يتحملها يا جماعة؟ قالوا يتحملها بيت مال المسلمين، يعني يعطون، يعني أولياء المقتول، أولياء المقتول يعطون من خزينة الدولة، يعني ولي الأمر هو اللي يعطيهم الدية تاعه، ما دام العاقلة تاع القاتل ما يقدروش يسددوا، ينتقل هذا الحق إلى ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين. طيب ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما ثبت في الحديث، ما ثبت في الحديث، حديث المقدام الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلينا. نقرأ لكم الحديث كامل ومن بعد نشرحه بسرعة. قال من ترك كلا فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، يقول من ترك كلا فإلينا. الكل كما قال الشراح في هذا الحديث، الكل هم إما يعني الأطفال الصغار أو الدين. يعني لو أن شخصا مات، لو أن شخصا مات وترك أطفالا صغارا، وهالدراري صغار اللي تركهم الميت لا معيل لهم، الأقارب تاعهم مثلا زوا ولا ما يقدروش يعيلهم، شكون اللي يعيلهم يا جماعة؟ شكون اللي يعيل الأبناء؟ بيت مال المسلمين. على بها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم عنده بيت مال المسلمين. قال من ترك كلا فإلينا، يعني واحد ما ترك دراري ما كاش من يعيلهم بيت المال. ترك دينا ليس له من يسدده، يسدد من بيت المال. إذن قال من ترك كلا فإلينا ومن ترك مالا فلورثته. يعني كي يكون ميت عنده مال وعنده ورثة بطبيعة حال ورثة هم اللي يورثوا. ثم قال وأنا وارث من لا وارث له. لو أن شخصا مات وما عنده حتى وارث، شخص مات عنده درهم خلى درهم بصح ورثة ما عندوش، المال تعويل يروح يا جماعة يروح لبيت المال، يروح لبيت المال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأنا وارث من لا وارث له. ثم قال أعقل عنه، أعقل عنه، أعقل عنه. وش معناته أعقل عنه؟ معناه أن القاتل أيضا، القاتل قتلا خطأ إذا عجزت عاقلته عن دفع الدية، فالذي يدفع الدية شكون يا جماعة؟ هو ولي الأمر من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. إذا عرفتوا يا جماعة، إذا العاقلة كنقول لهم يعني خلصوا الدية، يعني هذا ما هوش من باب العقوبة، ما لازمش يحسوا أنهم شو وراهم متعاقبين بهذا الشيء، لا، لابد أن يدفعوا هذه الدية وهم يعتقدون بأنهم بفعلهم هذا يعني يتعاونون ويتعازرون مع قريبهم، وأنهم مأجورون على ذلك، وأنهم مأجورون على ذلك. وكما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لي ما قدرش يخلص يخلص يخلص هذه الدية يدفعها من كان غنيا، الغني هو من يدفعها، واضح؟ إذن هذه هي الحكمة من جعل ماذا؟ من جعل الدية على العاقلة. أبدأ أيضا بعض العلماء حكمة أخرى، يعني بعض العلماء قالوا علاش العاقلة هي اللي تخلص الدين، العاقلة علاش هي اللي تخلص الدين؟ طيب لو أن هذا القاتل، لو أن هذا القاتل ما قتلش ولكن مات، مات وله مال كثير، من يرثه يا جماعة؟ هذه العاقلة هي التي ترثه، هذه العاقلة اللي هم خاوته ولادهم عمومه ولادهم هم اللي يورثوا، صح ولا لا؟ إذن كما قادر يعني تستفاد من الشخص هذا، لو أنه مات وترك مالا فإنك ستستفيد، يعني التما ما تقولش أنا علاش ندي دراهم هذو يا أخي، أنا ما خدمت ما عركت عليهم، لا، تديهم الشرع هو من أعطاك. إذن كما أعطاك الشرع هنا كلفك هناك، كلفك ماذا هناك، وضع. إذا هذا فيما يعني يتعلق بقول المؤلف وهي أي الدية على العاقلة وهم العصبة، العصبة يعني هم الورثة الرجال الذين يرثون تعصيبا، راح يجينا في المواريث، راح يجينا في المواريث أن الورثة يعني ينقسمون إلى قسمين، الورثة ينقسمون إلى قسمين، هناك من الورثة من يرث يعني جزءا معينا، قال مثلا تدي النص، تدي الثلث، تدي الربع، تدي الثمن، عنده نصيب معين. وكاين نوع من الورثة ما عندوش نصيب معين، يرث تعصيبا. وش معنى تعصيبا؟ بمعنى أنه يأخذ ما بقي، يأخذ ما بقي. مثلا مات ميت عن بنت وأخ، يعني واحد مات عنده طفلة وأخوها، هذا ما كان، هذا هم الورث. كيفاش نقسم التركة هنا يا جماعة؟ نقول للبنت كم يا جماعة؟ للبنت النصف. البنت هنا هل ورثت بالتعصيب؟ لا، ورثت بالفرض، هذا القدر المعين يسموه الفقهاء فرضا، ورثت ماذا؟ بالفرض، عندها فرض مقدر شرعا. إذن البنت تأخذ النصف فرضا، ترث بالفرض. بصح الأخ كيفاش يورث يا جماعة؟ يرث بالتعصيب، نقول الأخ يدي الباقي، الأخ يدي الباقي. ولهذا الميت هذا، الميت لو أنه مات مثلا عنده بنت وزوجة وأخ، البنت شحال تدي يا جماعة؟ دائما تدي النفس، والأم تاعها شحال تدي؟ الزوجة تاع الميت تدي الثمن، ها؟ والأخ شحال يورث يا جماعة؟ يورث الباقي. إذا الذين يرثون الباقي، يرثون الباقي يسمون العصبة، هذوما العصبة. وبهذا يعني نكون قد وصلنا إلى آخر يعني كتاب القصاص، على أن نبدأ يعني لما نرجع للمجالس هذه، يعني نعودون نبدأ يعني لما نرجع للمجالس هذه نبدأ بكتاب هذا، بشرح كتاب الديات. بهذا يعني نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المجلس. وأنبه يعني إخواني ومن يرى يعني هذا المجلس عن طريق التسجيل، يعني ننبه إخواننا بأننا يعني سنتوقف مؤقتا عن هذه المجالس، على أن نعود إليها بإذن الله تبارك وتعالى في بداية يعني شهر سبتمبر بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.